ملايين المرات، وبعد ذلك يطلع يتقطر التقطير العالي ده في بعد ما يتبخر، وبعدين يعني يتصاعد في الجو، وبعدين يتجمد مش عارف، وبعدين يتكاتف وينزل، وبعدين يتبخر ثاني وعمل يتبخر. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الله برض ادتني ملابسة وملأ للخلق الأول، لأن برض الماء الدافق بيشبه الرجع، والارض ذات الصدع تتشقق وتطلع لك الايه، وتطلع لك النبات زي طبق الاصل كمان، ماء دافق وينزل في الرحم وبعدين ياخد الصوره بتاعته والنمو والى اخره. اذا الحياه كلها عباره عن قوانين منسجمه، هذه القوانين منسجمه يحكمها قانون واحد، هذا القانون الواحد سائر في كل الوان الوجود، في الكونيات العليا كونيات السفلى، فهمت؟ واذا كنت أنا تكلم الحق سبحانه وتعالى في الماء الدافق ويخرج من بين الصلب والترائب علشان وجود ذلك الإنسان العجيب ده الخلق، وبعد ذلك الخلق عايز قيومية عليه، قيومية عشان يعيش فيه وهب حياة وفيه استبقاء لهذه الحياة. فتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى في الدفق ماء دافق يخرج من بين الصلب عن وهب الحياة، وبعد ذلك تكلم عن استبقاء الحياة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر. فحين ينقلنا الحق سبحانه وتعالى من الكون إلى النفس، وبعد ذلك يعرض القرآن الكون والنفس هذا العرض عشان يجيلي هذا التمازن على أن خالق الكون هو خالق ذلك الإنسان هو قائل ذلك القرآن، مدام يلفتني أن خالق الكون وخالق النفس هو قائل القرآن، يبقى إذن لابد أن أخذ ذلك المنهج منه وأعلم إن المنهج ده هو الفصل. يوميه يقول والسماء ذات الرد والأرض ذات الصدر، يعود إلى القرآن، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قول فصل يعني كل ما جاء من أقضية القرآن، ومعنى قول فصل أنه تثوبت خصومات قول الأشياء، ولكن إيه اللي يفصلها؟ كأن الطرفين المتخاصمين عايزين واحد يفصل بينهم من قبل، كأن الحق سبحانه وتعالى بيبين لنا ان كونه ما يخلوش من قوم سلمت فطرتهم، لان معنى فصل ان يوجد نزاع بين شيئين، ومدام نزاع بين شيئين لازم يكون كل واحد في جانب، ومدام كل واحد في جانب وبعد ذلك يأتي الحق فيفصل، اما ان يقر جانبا على جانب وإما أن يبين خطأ الجانبين. يعني صح لما يكون واحد مع حق واحد مع باطل وتحصل معركة ويجي واحد يفصل، الفصل بتاعه له صورتين اثنين، الصورة الأولى أن يرجح حق ذي الحق، طب الاثنين بيتجادلوا بباطل الاثنين، يميل الاثنين إلى ما يقوله، يبقى ده غلطان وده غلطان. ولذلك هناك عندما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، بقى ربنا اخرج الامه دي ونزل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل القران علشان ايه؟ رسول بلغنا هيبقى شهيد علينا، واحنا المطلوب منا ان نكون شهداء على الناس. شهداء على الناس، انت لا تقول انا شهدت على فلان الا اذا كان الحق في غير جانبه، وإلا لو أن الحق في جانب تبقى شهدت له ولا عليه؟ شهدت له. فكأن الحق يقول إنني جبتكم في زمن الفاسد كله، ولا يوجد طرفان، طرف مع الحق وطرف مع الباطل، بل الاثنين مبطنين، ومدام مبطنين أنا ما جبتش لكم شهيد على دول ضد دول، ده أنا جبت شهيد على الاثنين. معنى شهيد على الاثنين إن الاثنين مبطنين. ولما تيجي تلاحظ برضو الفترة التي جاء فيها القرآن وجاء فيها الإسلام، تجد كل الكفتين كانوا كفتي باطل الاثنين، إذن لتكونوا شهداء على الايه؟ شهداء على الناس. فقول الحق إنه لقول فصل يفصل في قضية، القضية دي إن كانوا الطرفين مبطلين او ان كان طرف عنده شبهه حق يبقى يجي في ناحيه الايه حق. لكن احنا نبص للفتره اللي جه فينا نزل فيها القران كان كلهم كلهم مبطلين. اهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه، الجماعة الثانيين اللي هم الوثنيين فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح، وناس عمالة مختلفين فيه، بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هنا عمليتين، عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. فإنما تجدوا لفظا اطلق ونسبه الله لنفسه مما لا يستطيع فكرك أن ينسب إلى الله، زي الله يكيد، الله يمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بيسموه في الأداء البياني المشاكلة. معنى المشاكلة أن تأتي بلفظ هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغة، ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبة غيره. أنا قلت مرة زمان إن الراجل اللي كان بيقول إيه على أصحابه إخواننا قصدوا الصبوح بسفرته فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني احنا دعينك النهاردة عشان تحضر الصبوح ويانا فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس، أم قال تطبخه لي ايه؟ اطبخه لي جبة وقميصة. الله، اذا معنى اطبخه لي جبة وقميصة يعني ايه؟ يعني خيطوني جبة وقميص. الا انه ترك كلمة خيطوني وجاب اطبخه لي لانها وقعت في صحبة ايه؟ في صحبة الطبيخ والطعام. اخواننا قصدوا الصبوح بسهرة فاتى رسولهم الي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميص، اطبخوا لي شيلها وحط ايه؟ كيطه. وجاب ليه اطبخوا لي مطرح كيطه؟ لان الكلام تقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله. قال لا، ان كنت مطبخين لابد اطبخوا لي جبة وقميص، يسموه المشاكلة. يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب وانت لما تجازي صاحب السيئة تبقى سيئة؟ ما تبقى السيئة، ده انت لما تجازي صاحب السيئة على سيئة تبقى حسن. انما سمية السيئة لوقعها ايه؟ في صحبة السيئة الاولى. فكان بيقول له ان كنت قد اسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء اليك. يبقى ان كنت عملت فينا سيئة وانت تقصد ان تسوءنا، يبقى احنا لما نعاقبك نبقى نسوءك ولا ما نسوءك شيء؟ يبقى اذا بقى السيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على إيذاء خصم لم تقدر على إيذائه بالمواجهة. تم تدبر له مكايد. معنى تدبير المكايد أولا إثبات لعجز الماكر، لأنه لو أنه عنده قوة كان ما يروحش للمكيدة، كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف، بينكر ليه ويقعد يعمل حي احتيال لأنه ما يقدرش على المواجهة. ولذلك يقول لك إن الضعيف حين يملك فرصة يبقى جبار، يبقى طاغي. ليه؟ لأن هي دي الفرصة الوحيدة اللي تمكن منها. لكن القوي لما يملك فرصة يقدر يعرف يقول لك طب وانا لما اعوزهم في اي وقت اجيبه واديله على دماغه. انما الضعيف اللي مكنته الفرصة من رقابة خصمه يقول لك لا اجهز عليه، لانني لو لم اجهز عليه الان ما عنديش فرصة هيموتني. ولذلك شوف الشاعر لما تنبه الى هذه اللقطة يقول لك ايه؟ وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. فقدرة الضعيف هي دي اللي شرط. انما قدرة القوي يقول لك لا، دي مسألة عليها مهل، أنا أسيبه في أي وقت أنا متناول إيه. إذن فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خطاء يبقى أول حاجة منه شهادة من نفسه أنه ضعيف، وفاهم أنه يغلب بمكره واحتياله، فقال الكلام ده يا ربنا إن كنت بتعمل الحكاة دي على مساويك في البشرية سهل. ليه؟ أم قال لك لأنك لما تنكر بمن يعلم مكرك تبقى مكرت، ما تبقاش مكرت. لما تنكر بواحد وبعدين الواحد ده طلع يعني يعرف طرائق في المكر، يبقى المكر بتاعك نفع ولا ما نفعش؟ ما نفعش. يبقى من إذا مكرت بمن يعلم مكرك يبقى لا مكر، يبقى مكر خايب بقى للسمر. ولذلك شوف التحقيق القرآني، ومكروا مكرا بيتوا معاملة، لكن هم فاهمين انهم ينكروا على مساويهم في البشرية. لا، ومكرنا مكرا، شوف بقى الدقة، وهم لا يشعرون. هم ينكروا واحنا نشعر بمكرهم، انما احنا لما ننكر بهم ما يشعروش بمكرنا، يبقى اذا هم ما يعرفوش ينكروا. ومدام مكر واحنا عرفنا بقاش مكر، انتهت المسألة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. اذا لما يمكر، واذ يمكر بك الذين كفروا به ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وبعدين ما جابش وهم لا يشعرون هنا، قال وهو خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لان مكره محدش يقدر يفقسه ابدا، انما مكركوا على بعض احنا نفقسه. وما دام نفقسه تبقى المساله انتهت، وهو خير الايه؟ وهو خير الماكرين. يبقى يقول انهم يكيدون كيدا، اي للدعوه، ما داموا لم يستطيعوا الوقوف امام الدعوه وقوف المواجهه ابتدأوا ينكروا. لكن قل لهم ان مكركم مكشوف عند الرب، وما دام مكشوف عند الرب يبقى ده مش مكر. ليه؟ لان مكرنا هيبقى خير من مكرهم. مكرهم ساعه ما يقولوا خير الماكرين، فنقول بقى يعني نقدر نقول كده ولا يعوذ بالله ربنا مكر ولا ايه؟ يبقى ربنا ما تبص عليه حيله احد، ربنا ما حدش يقدر. فاذا قال الله عن نفسه فعلا نقف عندما يقول ولا نشتق منه اسما. ما نجيش مثلا نقول هو قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ما نقولش الله الكائد، ما نقولش الله الماكر، يعني ليس من اسمائه الماكر، بل نقف بالحدث عندما قال الله به لانه جاء به على طريقه المشاكله. ليه؟ لان الكيد والمكر تبييت امور يظن من بيتها انها خافيه على من بيت له، فبنقول لهم لا، احنا عندنا ارقى من هذا، لاننا نعلم ما تعلمون، انتم ما تعرفوش اللي تعملوه. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. كان القياس انه ومن اللي بيمهل؟ هو الرسول اللي بيمهل ولا ربنا؟ ربنا اللي بيمهل. انما شوفوا ايناسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول له انني ما بعتكش رسول وعايز اضحك عليك، بعتك رسول ومؤيدك، والمساله دي كلها اللي هم بيعملوها احنا غرضنا منها تمحيص الذين يؤمنون به، والا لو اردنا المساله سهله وهينه تنتهي المساله، انما احنا عايزين لا يثبت معك على الدعوه الا من يصبر على هذه الشدائد واللاواء والمكر والخداع، فان صبروا يبقوا اهل لان يحملوا معك هذه الدعوه الى الدنيا. فانا بقول مش انا بقول بمهلهم، انا بقول ان الموقف بايدك، يعني كان الموقف بايدك، مهل الكافرين. وبعدين يقول وامهلهم ورويدا، رود يعني القليل، ومش بس رودا يعني امهالا قليلا، لا صغروا كمان، كان ده يشي بان الامهال لن يطول ايه؟ لن يطول طويلا. وقد كان اذا استقرانا الدعوه نجد ان الامهال انما كان فقط لتربيه جنود الدعوه تربيه تصبر على الشده، شده ولا امل في خير الدنيا ابدا. فاذا ما نجحوا في هذه المساله الامهال فترته انتهت، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله افواجا.